الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما نوع أي في قوله تعالى ثم أنزعن من كل شيعة أيهم أشد؟ موصولة. أحسنت. وما نوعها في قوله تعالى يا أيها الإنسان؟ وصلت لنداءنا في ال. أحسنت. وما نوع لو في قوله تعالى ولو شئنا لرفعناه بها؟ حرف امتناع. نعم، حرف امتناع لما يليه واستلزامه لتاليه. نعم، هي شرطية، حرف شرط يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه. وما نوع قد في قوله تعالى قد أفلح من زكاها؟ للتحقيق. أحسنت. وما شاهد دخول قد التي للتحقيق على الفعل المضارع؟ قد يعلم الله. أحسنت. قد يعلم الله الذين يتسلون منكم لواذا، قد يعلم الله المعوقين منكم. أحسنت. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أبو جميل زيان بن فائد الزواوي رحمه الله تعالى: النوع السابع ما يأتي على ثمانية أوجه، وهو الواو. فواو الاستئناف والحال ارتفع تاليهما كسرت والنجم طلع، وواو الجمع ومفعول معه تاليه منصبه كزرت والسعة. وبعد واو الجمع أيضا انتصب مضارع مسبوق نفي أو طلب، وجر تالي واو رب والقسم نحو وخل زار والله فنم، وعاطف ما بعده موافق ما قبله وزائد مرافق. وقال هذا الواو للثمانية جماعة وما اللبيب راضية. النوع الثامن ما يأتي على 13 وجها، وهو ما. ما اسم لسبعة معان لامة، معرفة ناقصة وتامة، شرطية واستفهم حاذف ألفها جرا وبالهاء قفا. وإنما جاز لماذا فعلت لشبه ما فيه بما إذ وصلت، نكرة ذات تمام وقعت تعجبا وكنع ما صنعت. وقولهم إني مما أن أفي والخلف في كل الثلاثة اقتفي، موصوفة كما بها قد وصفا، وقيل ذي حرف محلها انتفى. وخمسة أوجهها حرفية نافية في الجمل الإسمية، كليس تعمل ومصدرية، حسب ومصدرية ظرفية، كثر قل طال كفت عن عمل رفع فخصصت بفعل اتصل، فامتزجت معنى بها فتتصل خطا بلامها وقيل تنفصل. وإن مع أداتها كفت بها عن عمليها رفعها ونصبها، ورب عن عمل جر وصله زيدت لتوكيد فليست مهملة. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: النوع السابع ما يأتي على ثمانية أوجه، وهو الواو. بقي من هذا الباب الذي عقده في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب، وهو أطول أبواب قواعد الإعراب، بقي النوع السابع وهو ما يأتي على ثمانية أوجه، وهو الواو. والنوع الثامن وهو ما يأتي على 12 وجها، وهو ما. فالواو تأتي على ثمانية أوجه، ووجه الانحصار في ثمانية أن لنا واوين يرتفع ما بعدهما، وواوين ينتصب ما بعدهما، وواوين يجر ما بعدهما، وواوا يكون ما بعدها على حسب ما قبلها، ووابا يكون دخولها في الكلام كخروجها. وهذه قسمة حسنة من ابن هشام رحمه الله، تبعه عليها الناظم رحمه الله. لنا واوان يرتفع ما بعدهما، ذكرهما في قوله: فواو الاستئناف والحاء يرتفع تاليهما كسرت والنجم طلع، أي والحال أن النجم طلع. الأولى واو الاستئناف ليس بينها وبين الجملة التي قبلها ارتباط، ومنها قوله تعالى: لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. الواو هنا استئنافية ليست عاطفة. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أنها ليست عاطفة؟ مفعول فعلي بعدها. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب لو كانت عاطفة؟ لا قيل ونقيق بالنصب. أحسنت، على عاطفة لانتصب الفعل. والثانية واو الحال، وقد قرئ بالنصب في غير المتواتر، فالواو هنا ونقر استئنافية. والثانية واو الحال، وهي الداخلة على الجملة الحالية، اسمية كانت أو فعلية. ما مثالها في القرآن؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. أحسنت، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وأيضا وجاءوا أباهم عشاء وهم يبكون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، نعم. وأنتم سكارى جملة اسمية، يبكون جملة فعلية. ولنا واوان ينتصب ما بعدهما، ذكرهما في قوله وواو الجمع مفعول معه تاليهما انصبه كزرت والسعة، وبعد واو الجمع أيضا ينتصب مضارع مسبوق نفي أو طلب. الأولى واو الجمع، وهي الداخلة على الفعل المضارع المسبوق بنفي محض أو طلب بالفعل، والكوفيون يسمونها واو الصرف لصرفها ما بعدها عن ثاني الكلام بنصبه، هذا عند الكوفيين. أما عند البصريين فليست هي الناصبة، بين الناصب أن مضمرة بعدها وجوبا. ما مثال واو الجمع في القرآن؟ الواو التي بعدها مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أحسنت أحسنت، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، هذا مثال المسبوقة بنفي محض، ومثال المسبوقة بالطلب بطلب بالفعل يا ليتنا نرد ولا نكذب. وكذلك قول أبي الأسود اللؤلؤي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. والثانية التي ينتصب ما بعدها هي واو المعية التي يعرب الاسم بعدها مفعولا معه نحو سرت والنيل، هذا قول الناظم. وهو الجمع مفعول معه تاليه منصبه كزرت والسعة، السعة مفعول معه لكن منع من ظهور الفتحة اشتغال المحل بسكون الوقف. قال وبعد واو الجمع أيضا ينتصب مضارع مسبوق نفي أو طلب، رجع هنا لذكر واو الجمع مع أنه ذكرها في البيت الذي قبله، وذلك يفيد أن تاليه لا بد أن يكون مضارعا تقدم له نفي أو طلب. ثم قال وجر تالي واو رب والقسم نحو وخل زار والله فلم. لنا واوان يجر ما بعدهما، وهما واو رب وهي التي تقع في أول الكلام وتدخل على الاسم المنكر، ومنه قول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، المعنى ورب ليل. والثانية واو القسم مثل قوله تعالى والليل إذا يغشى، فإن تلتها واو أخرى فالتالية عاطفة، الواو الأولى للقسم والتالية عاطفة، وهذا رأي الخليلي وسيبويه. ولو كانت القسم كالتي قبلها لاحتاج كل قسم إلى جواب، ولا كثير في القرآن، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، فالواو في والتين واو القسم، وما بعدها واوات عطف. هذا قوله وجر تالي واو رب والقسم نحو وخل أي رب خل زار والله، وخل واو رب والله الواو واو القسم فنم من النميمة، معنى الجملة قل والله خليل زار حبيبه فنم، أي نقل كلاما على وجه الإفساد. فهذه ستة أنواع، واوان يرتفع ما بعدهما، واوان ينتصب ما بعدهما، واوان ينجر ما بعدهما، وبقي واوان. قال وعاطف ما بعده موافق ما قبله. هذه السابعة وهي واو العطف التي مطلق الجمع لا تفيد ترتيبا ولا معية، وهي الأصل والغالب، ويكون ما بعدها على حسب ما قبلها. تقول جاء زيد وعمر، قد يكون مجيء عمر قبل زيد، وقد يكون بعده، وقد يكون عن جاء معه كما قال مالك، فعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. ويعرض ما بعدها بحسب ما قبلها، جاء زيد وعمر، رأيت زيدا وعمرا، مررت بزيد وعمر. وفي الجزم، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ويخلد بالجزم لأنه معطوف على مجزوم. قال وزائد مرافق. الثامنة الواو الزائدة، ومنها قول الشاعر ولقد رمقتك في المجالس كلها، فإذا وأنت تعين من يبغيني، فإذا وأنت تعين من يبغيني. وتسمى في القرآن صلة، ومنها قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. فقوله تعالى فتحت جواب إذا، والواو صلة جيء بها لتوكيد المعنى وتقويته بدليل الآية الأخرى في الذين كفروا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. وقيل ليست صلة بل هي عاطفة، والجواب محذوف، تقديره مثلا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فازوا وسعدوا أو دخلوها، فهي عاطفة والجواب بعدها محذوف. وقيل بل هي واو الحال، والواو جاءت في سياق المؤمنين وسياق الذين اتقوا ربهم، وتركت في الكافرين وسياق الذين كفروا. فالجنة كانت مفتحة قبل مجيء الذين اتقوا ربهم، قبل مجيء المتقين. ويدل له ما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستفتحها. وأما النار فإنها مغلقة قبل مجيء أهلها، فلا يدخلونها ابتداء بل يوقفون عليها، ولو ترى يوقفوا على النار. ثم قال وقال هذا الواو للثمانية جماعة، ومن لبيب راضية. هذا رد لقول جماعة من الأدباء كالحريري، ومن النحويين كابن خالويه، ومن المفسرين كالثعلبي، أن الواو هنا واو الثمانية، لأن أبواب الجنة ثمانية، ولم تدخل في وسيق الذين كفروا لأن أبواب جهنم سبعة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره ومن زعم أن الواو في قوله تعالى وفتحت أبوابها واو الثمانية واستدل به على أن أبواب الجنة ثمانية فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع. وذكر السمين الحلبي في الدر المصون أنه قول ضعيف جدا لا تحقيق له. وقيل إن منهم وثامنهم كلبهم، سيقول ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقول خمسة سادسهم كلبهم رجل من الغيب، ويقول سبعة وثامنهم كلبهم. وهذا القول قال ابن هشام في قواعد الإعراب لا يرضاه نحوي كما قال الناظم، ومن لبيب راضية، أي لا يرضاه نحوي محقق. والقول بذلك في قوله تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، القول بأن هذه الواو واو الثمانية لأنه الوصف الثامن أبعد لأنها عاطفة ولا يجوز حذفها. واو الثمانية عند القائل بها يجوز حذفها، هي صريحة للسقوط. والقول بها في قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواج خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، ظاهر الفساد، لأن واو الثمانية صالحة للسقوط يجوز حذفها، وهي في هذه الآية لا يصح إسقاطها لأنه لا تجتمع الثيوبة والبكارة، وليست أبكارا صفة ثامنة. هنا في الآية ما الصفة الأولى؟ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا، الآية ما الصفة الأولى؟ نعم خيرا، أحسنت، هذه الصفة الأولى. إذن أبكارا هي الصفة التاسعة، يعني أول الصفات خيرا منكن. وقول بعضهم إن منها قوله تعالى سبع ليال وثمانية أيام جاءت الواو لأنه قال بعدها ثمانية أيام، هذا سهو ظاهر لأنها عاطفة وذكرها واجب. وقد ذكر ابن عاشور رحمه الله في تفسيره أن القول بواو الثمانية من قبيل اللطائف ولا يبلغ أن يكون من قبيل المعارف، ومثل هذه اللطائف كالزهرة تشم ولا تحك، وهذا التعبير يستعمل في جملة من المسائل. ما معنى كالزهرة تشم ولا تحك؟ ما المقصود به هنا؟ أي لا تشتغل بهذا القول. أحسنت. وإنما خذ، نعم أحسنت، وهكذا استمتع بها فقط دون أن تبالغ في البحث عن أصلها وحقيقتها لأنها لا تحتمل ذلك، خذها بلطفها وتعمق في البحث عنها والفحص. نعم. ثم قال رحمه الله النوع الثامن ما يأتي على 13 وجهة هكذا، وصوابه على 12 وجهة كما قال ابن هشام في أصل هذا النظم وهو كتابه قواعد الإعراب. قال وهو ما قال رحمه الله ما اسم لسبعة معان لامة معرفة ناقصة وتامة تقرأ بالتخفيف ولا يجوز تشديدها لئلا ينكسر البيت، إذا قلت لامة وتامة ينكسر البيت، ولك أن تقول لامة وتامة ولك أن تقف على لامة وتامة، تقول ما اسم لسبعة معان لامة معرفة ناقصة وتامة، أو تقول ما اسم لسبعة معان لامة معرفة ناقصة وتامة. وأما التشديد فلا يجوز لا في بحر الرجز ولا في غيره من بحور الشعر، وقد سبق الكلام عن هذه المسألة بأوسع من هذا في موضع غير بعيد، وذلك عند قول صاحب طرفة الطرف والراجح المحفوظ والمقابل يبنى له من لفظ شذ فاعل. والأصل في القوافي الإطلاق، ومعنى الإطلاق التحريك، ومعنى التقييد الإسكان. فالأصل في القوافي الإطلاق، فالأحسن أن تقول ما اسم لسبعة معاني لامة معرفة ناقصة وثامة، ويجوز أن تقف عنها وهو التقييد فتقول ما اسم لسبعة معاني لامة معرفة ناقصة وتامة. ومعنى لامة جامعة، فما الاسمية جمعت سبعة معان، تقول لممت الشيء إذا جمعته. قال ما اسم لسبعة معاني لامة معرفة ناقصة وتامة. النوع الأول المعرفة الناقصة وهي الموصولة، سميت ناقصة لأنها تحتاج إلى الصلة والعائد، وذلك نحو قوله تعالى ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، أي الذي عند الله خير، عند الله صيغة الموصول. ما عندكم ينفد، ما اسم موصول مبتدأ، وعندكم صلة، ينفد خبر ما، والمعنى الذي عندكم ينفد، فما هنا معرفة ناقصة. قال وتامة، الوجه الثاني أن تكون معرفة تامة، ومع التمام أنها لا تفتقر إلى شيء، نحو قوله تعالى فنعم هي إن تبدو الصدقات، فنعم هي أي فنعم الشيء إبداؤها. والمثال السابق مثال للمعرفة التامة العامة، لأن المعرفة التامة نوعان، عامة تقدرها بلفظ الشيء، والنوع الآخر المعرفة التامة الخاصة التي لا تقدرها بلفظ الشيء العام بل تقدر على لفظ الاسم الذي قبلها، مثل غسلته غسلا نعما أي نعم الغسل، ودققته دقا نعما أي نعم الدق، وحج حجة نعما أي نعم الحجة. قال شرطية هذا الوجه الثالث أن تكون شرطية، ما مثال ما الشرطية في القرآن؟ وما تفعل من خير يعلمه الله. أحسنت، وما تفعل من خير يعلمه الله. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قال واستفهما، مثال الاستفهامية قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى. قال واستفهما حذف ألفها جرا وبالهاء قفا، يجب حذف ألف ما إذا كانت مجرورة، نحو قوله تعالى عما يتساءلون، فناظرة بما يرجع المرسلون، فيما أنت من ذكراها. قيل لبعض العلماء بما توصيني، فقال أوصيك بتقوى الله، وحذف الألف ما، يعني ينبغي أن تقول بما توصيني لا بما توصيني. قال ابن مالك وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها، وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأوليها الهاء إن تقف. مسألة، لماذا لم تحذف الألف في قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك، مع أنه دخل حرف الجر على ما؟ موصولة لأنها ليست، أحسنتم، نعم موصولة ليست استفهامية، الكلام هنا في مال استفهامية، وسمع إثباتها قليلا على الأصل نثرا وشعرا، فالنثر كقراءة عيسى وإكرمة عما يتساءلون بإثبات الألف وهي من الشباب، والشعر كقول حسان رضي الله عنه على ما قام يشتمني لئيم كخنزير تمرغ في دماني، والدمان كالرماد وزنا ومعنى. وقد اختار الزمخشري في تفسير قوله تعالى بما غفر لي ربي أن إثبات الألف جائز، وإن كان طرحها أجود. المشهور عند النحاة وجوب الحذف كما سبق، واختار الزمخشري أن الإثبات جائز وإن كان الطرح أجود. وما قول الناظم وبالهاء قفا، فهذه مسألة تبرع بها الناظم، لم يذكرها ابن هشام في قواعد الإعراب، فتقول إذا وقفت فيما وعمه ولما وجاء مجيء مه، لكن هل الوقف بالهاء جائز أو واجب؟ فيه تفصيل. إذا كان الخافض لها اسما كقولك اقتضى اقتضاء مه، أي اقتضى اقتضاء يسر أو عسر أو اقتضاء تعجيل أو مطل، ومثله جاء مجيء مه، فهنا الوقوف بهاء السكت واجب. لماذا؟ لأن الخافض اسم. وأما إذا كان الخافض حرف جر فلا يكون الوقوف بهاء السكت واجبا، فتقول في الوقف فيم وفيمة وعم وعمة ولم ولمة. ثم قال رحمه الله وإنما جاز لماذا فعلت لشبه ما فيه بما إذ وصلت. لماذا جاز أن تقول لماذا فعلت هند كذا؟ هنا ما استفهامية وقد جرت، فلماذا جاز إبقاء الألف؟ الجواب لأن ألفها صارت حشوا بالتركيب مع ذا، صارت كالكلمة الواحدة، فأشبهت الموصولة، أشبهت موصولة في ماذا؟ في وقوع ألفها حشوة بصيرورة الموصول مع صيرته كالشيء الواحد. هذا معنى قوله وإنما جاز لماذا فعلت لشبه ما فيه بما إذ وصلت. ثم قال نكرة ذات تمام وقعت تعجبا وكان إما صنعت وقولهم إني إما أن أفي والخلف في كل الثلاثة اقتفي. هذا الوجه الخامس لما الاسمية. قال نكرة ذات تمام، الوجه الخامس أن تكون ما نكرة تامة، وذلك في ثلاثة مواضع، تأتي ما بهذا المعنى في ثلاثة مواضع، ومعنى التمام أنها لا تفتقر إلى صفة، لهذا تسمى أيضا نكرة غير موصوفة. وهذه المواضع الثلاثة في كل منها خلاف، كما قال والخلف في كل الثلاثة اكتفي. الموضع الأول قال تعجبا نكرة ذات تمام وقعت تعجبا، نحو ما أحسن زيدا، أي شيء حسن زيدا، وهو قول سيبويه يقول إنها نكرة تامة. هذا الموضوع الأول. والثاني وكان إما صنعت، وكقوله تعالى فنعما هي، أي نعم شيئا هي، نعما صنعت أي نعم شيئا صنعته، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، أي بئس شيئا اشتروا به أنفسهم أن يكفروا. قال: وقولهم إني إما أن أفي، هذا الثالث من مواضع النكرة التامة، قولهم إني إما أن أفي أو إني مما أن أفعل، أي إني مخلوق من أمر هو فعلي كذا وكذا، فجعل بكثرة فعله ذلك الشيء كأنه مخلوق من عسب المبالغة، مثل قوله تعالى: خلق الإنسان من عجل، أي جعل الإنسان لمبالغته في العجلة كأنه مخلوق من عجل. ثم قال رحمه الله: موصوفة، هذا السادس، أن تقع نكرة موصوفة، كقولهم: مررت بما معجب لك، أي بشيء معجب لك، بشيء، هذه نكرة موصوفة، معجب الصفة. وخرج عليه قوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أي تعميرا يتذكر فيه من تذكر، تعميرا نكرة موصوفة. قال: كما بها قد وصف، هذا السابع، أن تقع نكرة موصوفا بها للتحقير أو التعظيم، نحو قوله تعالى: مثلا ما بعوضة، أي مثلا بالغا في الحقارة بعوضة، وكقولهم: لأمر ما جدع قصير أنفه، أي لأمر عظيم جدع قصير أنفه، ومنه: لأمر ما يسود من يسود، أي لأمر عظيم. وقد تكون التنويع كقولهم: ضربته ضربا ما، أي نوعا من الضرب، وكتبت كتابة ما، أي نوعا من الكتابة، وأعنته إعانة ما، أي نوعا من الإعانة. فما هنا نكرة موصوفة. قال رحمه الله: كما بها قد وصف، هذا السابع، أن تقع نكرة موصوفا بها. وقيل: ذي حرف محلها انتفى. قيل: إنما حرف لا موضع لها، أي لم يثبت بعضهم هذا الوجه السابع، فليست هي نكرة موصوفا بها، وهذا الذي اختاره ابن مالك رحمه الله، فيكون في الكلام حذف لصفة دلت عليه ما، مثلا ما بعوضة، أي مثلا حقيرة، لأمر ما، أي لأمر عظيم، ضربته ضربا ما، أي نوعا من الضرب، فتكون ما حرفا لا محل له، فهي حرف زائد. وقد أسقط ابن هشام هذا النوع في المغني، فلم يذكر ما الموصوف بها. ثم قال رحمه الله: وخمسة أوجهها حرفية، أي حال كونها حرفية، وخمسة أوجهها حرفية. نافية هذا الوجه الأول من أوجه ما الحرفية. قال: نافية في الجمل الإسمية بقطع الهمزة للوزن، كليس تعمل. الوجه الأول أن تكون نافية، فتعمل في الجمل الإسمية عمل ليس في لغة الحجازيين، نحو: ما هذا بشرا، هذا اسم ما، بشرا خبرها. ومنه أيضا قوله تعالى: ما هن أمهاتهم. قال رحمه الله: ومصدرية حسب، أي مصدرية غير ظرفية، هذا الوجه الثاني، نحو قوله تعالى: بما نسوا يوم الحساب. ما هنا مصدرية، ما التقدير؟ إذا أولتها مع ما بعدها يمصدر بنسياني. أحسنتم. ودوا ما عنتم، أي عنتكم. أحسنت، ودوا عنتكم. هذا الثاني، أن تكون مصدرية غير ظرفية. الثالث، أن تكون مصدرية ظرفية. قال: ومصدرية ظرفية، نحو قوله تعالى: ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. ومنه: فاتقوا الله ما استطعتم، مدة استطاعتكم. ومنه في السنة: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، أي مدة دوام دعائك. ثم قال: كثورة، قل، طال. هذا الوجه الرابع، أن تقع كافة عن الأمل، وقد ذكرها في ثلاث أبيات وشيء من البيت الرابع. قال: كثرة قل طال كفة عن عمل رفع، فخصصت بفعل يتصل، فامتزجت معنى بها فتتصل خطا بلامها وقية تنفصل، وإن مع أداتها كفت بها عن عمليها رفعها ونصبها ورب عن عمل جر. هذه ما الكافة، وهي كما بيّن الناظم ثلاث أقسام: كافة عن عمل الرفع، وهي الداخلة على كثرة وقل وطال، ومن قول الشاعر: صددت فأطولت الصدود وقل ما وصال على طول الصدود يدوم. فقل فعل وما كافة عن الأمل أي عن طلب الفاعل. وصال فاعل بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور هو يدوم. التقدير قل ما يدوم وصال يدوم على حد إن امرؤ هلك أي إن هلك امرؤ هلك. ولا يكون وصال مبتدأ لأن الفعل المكفوف لا يدخل إلا على الجمل الفعلية، وهذا معنى قول الزاوي رحمه الله فخصصت بفعل يتصل. ولم تكف ما من الأفعال إلا هذه الأفعال الثلاثة التي ذكرها كثر وقل وطال. فهذه الأفعال قل ما وطال ما وكثر ما لا فاعل لها. لماذا؟ لأن ما كفتها عن عمل الرفع. قال فامتزجت معنى بها فتتصل خطا بلامها وقيل تنفصل. فامتزجت معنى بها فتتصل خطا بلامها يعني لما اتصلت ما بهذه الأفعال معنى وجب أن تتصل بها خطا. وهذه المسألة ما تبرأ به الناظم لم يذكره ابن هشام في قواعد الإعراب. فتكتب متصلة يعني لا تكتب قل ثم ما منفصلة بل تكتبها متصلة. ووجه ذلك أنها لما اتصلت ما بهذه الأفعال معنى وجب أن تتصل بها خطا، هذا معنى قوله فامتزجت معنى بها فتتصل خطا بلامها. وقية منفصل هذا القول لابن درستويه قال إنه لا يكتب شيء من الأفعال متصلا بما إلا نعم ما وبئس ما فقط، والجمهور على الأول. ثم قال وإن مع ذاتها كفت بها عن عمليها رفعها ونصبها. الثاني أن تكون كافة عن عمل النصب والرفع وذلك مع إن وأخواتها نحو قوله تعالى إنما الله إله واحد، ما هنا كفت إن عن الأمل إلا ليت، فيجوز فيها الإعمال والإهمال، والأرجح الإعمال. قال النابغة الذبياني قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حامتنا أو نصفه فقدي، قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حامتنا أو نصفه فقدي، روية بالوجهين بالإعمال والإهمال. والقسم الثالث من الكافة هي الكافة عن عمل الجر، وهي التي ذكرها في قوله ورب عن عمل جر نحو قوله تعالى ربما يود الذين كفروا. فما هنا كفت عن عمل الجر لأن رب حرف جر، وهي في الآية مع كونها كافة هي أيضا مهيئة للدخول على الجملة الفعلية، هي كافة عن عمل الجر ومهيئة للدخول على الجملة الفعلية. ثم قال رحمه الله وصلة زيدت في توكيد فليست مهملة. هذا الوجه الخامس وهو الأخير، وهو أن تكون ما صلة زائدة وتسمى هي وغيرها أيضا من حروف الزوائد تسمى صلة وتوكيدا. قال وصلة زيدت لتوكيد فليست مهملة تسمى صلة وتوكيدا كما سيأتي ذلك في آخر المتن. وذلك نحو قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة من الله لنت لهم. قال عما قليل أي عن قليل، ويتفيد التوكيد. ومجيء ما صلة بعد إذا كثير، ما شاهده في القرآن؟ قوله تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم. حتى إذا ما جاءوها وإذا ما غضبوا هم يغفرون، هل معنى إذا لم يغضبوا يغفرون أو إذا غضبوا يغفرون؟ إذا غضبوا. إذا غضبوا، إذن هي صيغة مؤكدة. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. فما هنا صيغة مؤكدة، يا طالبا خذ فائدة بعد إذا ما زائدة، وكذلك بعد إن كما سبق. وإما تخافن من قوم خيانة فإما ترين من البشر أحدا، ومنها مما خطيئاتهم إن كل نفس لما عليها حافظ، على قراءة التخفيف. وبهذا تم الباب الثالث في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب، ويتلوه إن شاء الله الباب الرابع وهو آخر أبواب الكتاب في الإشارة إلى عبارات محررة ينبغي للمعرب أن يتحراها، هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.